طفات فيني شموعي البكى رحمة من الله البكى البكى رحمة من الله ولا قسات في كل ليالي لا يهمك وش تجيب انسى لا بيومك حنينة واندرات كل المدينة بالبكاء غصب تريح دمها بينك وبينه وبينه أحمد الله في دموعي أحمد الله في شكا للبرايا بس تخفى في دموعك يا عيوني لا تخافي وانكثر فيك ارتجافي ابشري بحلى دموعك لجل ضحكات التصافي لجل ضحكات التصافي أحمد الله أحمد الله أحمد الله في دموعي يا دموعي